بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فلا يزال الحديث موصولا عن الأسماء المبنية، فقد رأينا أن بعض الأسماء يبنى على الفتح أو ما ينوب عن الفتح، وبعضها يبنى على الكسر أو ما ينوب عن الكسر. واليوم إن شاء الله تعالى ندرس سويا الأسماء التي تبنى على الضم. ومعنى أن بعض الأسماء يبنى على الضم أنه يلازم الضم أبدا، فنقرأه بضمة، وهذه الضمة ليست ضمة إعراب، وإنما هي ضمة بناء، بمعنى أن الكلمة تلازم الضم. قال المؤلف رحمه الله: ثم قلت أو الضم، وهو ما قطع لفظا لا معنى عن الإضافة من الظروف المبهمة كقبل وبعد وأول وأسماء الجهات وألحق بها علو المعرفة ولا تضاف وغير إذا حذف ما تضاف إليه وذلك بعد ليس كقبضت 10 ليس غير في من ضم ولم ينون وأي الموصولة إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا نحو أيهم أشد وبعضهم يعربها مطلقا. هذا هو متن الكتاب، وسيشرع المؤلف رحمه الله تعالى في شرح ذلك. قال: وأقول الباب السادس من المبنيات. لقد عد قبل ذلك 5 أبواب فيها الأسماء مبنية، وهذا هو الباب السادس من الأسماء التي تلازم حركة واحدة، وهذه الحركة ليست حركة إعراب وإنما هي حركة بناء. الباب السادس من المبنيات: ما لزم البناء على الضم. ما لزم الضم، وهو 4 أنواع. السؤال: ما الأسماء التي تلازم البناء على الضم؟ عد المؤلف رحمه الله تعالى 4 أنواع تلازم البناء على الضم. النوع الأول: ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى من الظروف المبهمة. أولا، كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى بيان، فعندي ظروف وظروف مبهمة وظروف مضافة وظروف قطعت عن الإضافة لفظا لا معنى. فالظروف هي أوعية، كما يقال وضعت الرسالة في الظرف، فصار الظرف وعاء للرسالة. فكذلك أيضا الأفعال، الأحداث تقع في ظروف، كأن تقول مثلا رجعت من العمل ظهرا. فكلمة ظهرا معناها رجعت من العمل في الظهر، في وقت الظهر، فكلمة ظهرا ظرف زمان. وتقول أيضا وقفت مع أخي أمام المسجد، فكلمة أمام هذه ظرف وهو ظرف مكان. هذه الظروف محددة واضحة ليست مبهمة، لكن عندنا بعض الظروف مبهمة، فإنما يعرف معناها بإضافتها لما بعدها، ككلمة قبل، قبل ماذا، قبل ماذا. فقد تقول مثلا ألقاك قبل الصلاة، نعم نعم، وتقول أقابلك قبل المسجد بقليل مكان. فكلمة قبل هذه ظرف، ظرف مبهم يضاف لما بعده، فتقول قبل الصلاة، وتقول مثلا قبل المسجد أو قبل البيت، تقول بعد الصلاة وبعد البيت. فكلمة قبل وكلمة بعد من الظروف المبهمة. إذا جاءت هذه الظروف مضافة، أي بعدها مضاف إليه كما مثلنا، فهذه ظروف معربة تعرب، إما أن تكون منصوبة وإما أن تكون حسب ما تقع في الجملة مجرورة. مثال ذلك مثلا لا يستوي منكم من أنفق من حرف جر، قبل هذا ظرف، قبل ماذا؟ قبل الفتح، يبقى قبل هذا ظرف بعده مضاف إليه. قبل هنا مضافة بعدها مضاف إليه، سنقول من قبلي، وصارت قبل هذه ظرفا معربا، سوف نعربها هكذا، اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، أو ظرف مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. لماذا أعربت قبل هنا؟ لماذا؟ لأنها مضافة، لأنها مضافة. هنا يقول لك أحيانا تأتي قبل أو بعد، الظروف المبهمة تأتي ولا تأتي أنت بالمضاف إليه لفظا، وإنما تنوي معناه. فإذا قطعت قبل أو بعد عن الإضافة لفظا، أي لم تأتي أنت بالمضاف إليه وإنما نويته، فهو في نيتك، المعنى في نيتك، لكنك لم تأتي بالمضاف إليه، في هذه الحالة يبنى على الضم. وشاهده في القرآن لله الأمر من حرف جر، قبل لو، لو كانت معربة لقلنا ماذا؟ من قبلي. فأحيانا يسأل إخواننا من حرف جر، تعلمنا في المدارس ونحن صغار من حرف جر، فلماذا قبل؟ نقول درسنا الليلة يزيل هذا الإبهام، إن كلمة قبل ظرف، ما نوعه؟ مبهم. هل هو مضاف؟ لقد قطع عن الإضافة، قطع عن الإضافة لفظا لا معنى، لأن المعنى من قبل الغلب ومن بعد الغلب، لله الأمر من قبل ذلك ومن بعد ذلك. فأنت لم تأتي بالمضاف إليه وإنما نويته، إذن فصارت كلمة قبل وبعد مبنية على إيه؟ على الضم. السؤال الآن، متى تبنى الظروف المبهمة؟ من يجيب؟ تفضل. عند عدم وجود المضاف إليه لفظا لنعم. نعم، إذا قطعت هذه الظروف عن المضاف إليه لفظا لا معنى. أنت الآن تستطيع أن تفهم بيسر هذه الجملة: ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى من الظروف المبهمة. مثل لظروف المبهمة: كقبل وبعد وأول، وأسماء الجهات نحو قدام وأمام وخلف. كلمة قدام هذه ظرف، لكن قدام ماذا؟ أمام ماذا؟ خلف ماذا؟ وكلمة قدام هذه من الكلمات التي على ألسنة العامة كثيرا، وهي فصيحة، وهي فصيحة. وأخواتها، كقوله تعالى: لله الأمر من قبل لو ومن بعد. أعرب قبل هنا، أو الصحيح أن أقول لك: بين حالة قبل هنا، لأنها ليست معربة. تقول: ظرف مبني على الضم. ظرف مبني على الضم. لو سألك سائل: لماذا بني على الضم؟ لأنه ظرف مبهم قطع عن الإضافة لفظا لا معنى. في قراءة السبعة بالضم: وقدره ابن يعيش على أن الأصل من قبل كل شيء ومن بعده. انتهى كلامه. وهذا المعنى حق، يعني لله الأمر من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء، إلا أن الأنسب للمقام أن يقدر ابن هشام. يقول: الأنسب لسياق الآيات، الآيات تتحدث عن غلبة الفرس للروم، وأن الروم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل، أي من قبل الغلب، ومن بعد، أي من بعد الغلب. ابن يعيش رحمه الله تعالى قدر المضاف إليه تقديرا عاما: لله الأمر من قبل كل شيء، الغلب وغير الغلب. ورأى ابن هشام أن الأنسب أن يقدر حسب معنى الآيات السابقة، فقال: إن الأنسب للمقام أن يقدر من قبل الغلب ومن بعده. فحذف المضاف إليه اللي هو الغلب. ما هي لو كانت الجملة من قبل الغلب سيكون الإعراب هكذا: من حرف جر، وقبل اسم مجرور بمن، أو ظرف مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، والغلب مضاف إليه مجرور بالكسرة. لكن لما حذف الغلب والمعنى منوي، يعني المعنى من قبل، يعني من قبل الغلب، فصار مبنيا عليه على الضم، فحذف المضاف إليه لفظا ونوي معناه، فاستحق البناء على الضم. ومثله قول الحماسي: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أينا تعد المنية أول. لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أينا تعد المنية أول. لعمرك هذا قسم، وهو قسم غير شرعي. فإن قلت لقد جاء مثله في القرآن: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قلنا إن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى تعظيما لما يقسم به أو ليلفت أنظار الناس إلى عظمته سبحانه وتعالى في خلقه، فأقسم بأجزاء من الوقت والضحى والليل إذا سجى والفجر، وأقسم بالسماء والسماء، وأقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. لا عمرك، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى. يقول لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول. ما الشاهد فيه؟ كلمة أول، فإنها من الظروف المبهمة. أول ماذا؟ قد قطع الظرف عن الإضافة لفظا ونوى إيه؟ ونوى معناه. طبعا لو أعربناه لقلنا ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية، لو كان معربا لكان إيه؟ لكان منصوبا، ولكنه جاء هنا مبنيا على الضم أول، فإنه قطع هذا الظرف عن الإضافة لفظا ونوى معنى. وقال الآخر إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء وراء وراء، لقد ورد هذا الشاهد بضم الهمزة وراء وراء، مع أنه مسبوق بكلمة من، فلو كان معربا لقال الشاعر من ورائي ورائي، ولكنه هنا بناه على الضم لأنه قطع الظرف عن الإضافة لفظا لا معنى. وقولي أي قول المؤلف رحمه الله تعالى شارحا لفظا احتراز من أن يقطع عنها لفظا ومعنى، فإنها حينئذ تبقى على إعرابها، وذلك كقولك أبدأ بذا، يعني أبدأ بهذا أولا، فكلمة أولا هنا لم تقصد أنت أول الكلام مثلا أو أول الشرح أو أول الخطاب، فإنك لو قصدت هذا لبنيته على إيه؟ على الضم، ولكنه قال أبدأ بذا أولا إذا أردت أبدأ به متقدما ولم تتعرض للمتقدم على أو للتقدم على ماذا. وكقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبل أكاد أغص بالماء الفرات، والشاهد فيه قبلا، فإنه ظرف جاء معربا منصوبا لأنه قطع عن الإضافة لفظا ومعنى. وكقول الآخر ونحن قتلنا الأسدى أسدى حفية فما شربوا بعدا على لذة خمرا، ففيه بعدا ظرف منصوب لأنه قطع لفظا ومعنى عن الإضافة، قطع عن الإضافة لفظا ومعنى. يبقى لو قلنا لك أعرب قول الله تعالى ولله الأمر من قبل ومن بعد، نكتفي بإعراب من قبل ومن بعد من حرف جر، وقبله ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظا ومعنى. وقد قرئ لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، لله الأمر، وقد قرئ لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض أي بالجر والتنوين، بالخفض والتنوين على إرادة التنكير وقطع النظر عن المضاف إليه أي لفظا ومعنى. يبقى قراءة لله الأمر من قبل ومن بعد قطع الظرف أو قطع الظرف عن المضاف إليه لفظا ومعنى. أما قراءة لله الأمر من قبل ومن بعد فعلى إرادة التنكير، يعني قبل أي شيء أو أي قبل يعني أو أي بعد، وقطع النظر عن المضاف إليه لفظا ومعنى، كأنه ليس هناك مضاف إليه أصلا. لأن لو كان هناك مضاف إليه إما أن يكون ملفوظا وإما أن يكون منويا، فإن كان ملفوظا سنعرب من قبل الغلب، من قبل ذلك، من قبل الفتح، من بعد صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر، من بعد صلاة العشاء، معي سنعرب. لكن هنا اعتبر أنه ليس هناك مضاف إليه لا لفظا ولا معنى، فجر يعني أعرب ونون من قبل ومن بعد. وقرأ الجحدري، من الجحدري؟ هو عاصم أحد القراء السبعة. لكن هذه القراءة اللي هي سيحكيها بالجر فقط من غير تنوين قراءة غير مشهورة، قراءة شاذة. يعني في قراءة لله الأمر من قبلي ومن بعدي على الإعراب، على الإعراب. قال وهذه القراءة غير مشهورة فليست من القراءات السبع، فهي قراءة شاذة. على إرادة المضاف إليه وتقدير وجوده، أي كأنه كأنه موجود، كأنه موجود. فما لو كان موجودا من قبل الغلب، من قبل بكسرة والغلب موجودة، فكأنه موجود، كأنه موجود لفظا، لكنه لم يذكره، لم يذكر. والفرق بينها وبين الحالة الأولى أن الحالة الأولى حذف المضاف إليه أصلا ونوى ونوى معناه. أما الجر فقط فاعتبر كأن المضاف إليه موجود لفظا فأعرب بجره قبل وجره وجره. إذن هذا هو النوع الأول مما يبنى على الضم، الظروف المبهمة وأسماء الجهات التي قطعت عن الإضافة لفظا لا معنى، مثل أو نحو قبل وبعد، ونحو قدام وأمام وخلف. النوع الثاني ما ألحق بقبل وبعد من قولهم قبضت عشرة ليس غير، ليس غير. هذه تلك التي نفقط نحن أحيانا إصالات الأمانة أو ما فيه كتب أموال أو غيره، نقول ألف جنيه لا غير، فنقيم لا مقام ليس، ليس غير، ما المبني على الضم في هذه الجملة؟ غير. والأصل ليس المقبوض غير ذلك. لو أردنا إعراب الجملة فليس فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل ناسخ ناقص. المقبوض اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. غير هي خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وذلك اسم إشارة مبني في محل جر بعد غير بالإضافة. طيب ماذا حدث؟ قال أضمر اسم ليس، يعني صار اسم ليس ضميرا، وحذف ما أضيف إليه. غير يعني كلمة المقبوض جعلناها مضمرة، وكلمة ذلك حذفناها، وبنيت غير على الضم تشبيها لها بقبل وبعد لإبهامها. ليس المقبوض غير ذلك، فتجعل اسم ليس ضميرا مستترا، يبقى ليس هو. طب غير، لماذا بنيتم غير على الضم؟ قال لما قطعناها عن الإضافة اللي هو ذلك، لأننا حذفنا إيه؟ ذلك، فأقمناها مقام قبل وبعد حين تقطع عن المضاف إليه لفظا معانية الإيه؟ المعنى. فأعرب ليس غير، ليس فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. أين اسمه؟ ضمير مستتر تقديره هو. أين خبره؟ غير. ما هذه الضمة؟ إن خبر ليس يكون منصوبا، نقول هذه ضمة بناء وليست ضمة إعراب. فكلمة غير اسم مبني على الضم في محل نصب خبر إيه؟ خبر ليس. لماذا فعلتم فيها هكذا؟ كنا نقول ليس المقبوض غير ذلك، فقلنا لما استتر اسم ليس وحذف المضاف إليه ذلك، عوملت غير معاملة قبل وإيه وبعد، فبنيت على الضم. بعض النحاة يقدر غير ذلك، يقول، ولذلك قال المؤلف: ويحتمل أن التقدير ليس غير ذلك مقبوضا. طبعا لو كانت الجملة ليس غير ذلك مقبوضا لكانت غير هنا معربة. ليس فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، غير اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ذلك هو اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه، ومقبوضا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتح. طب ما الذي حدث عندما قلتم ليس غير؟ قال حذفنا خبر ليس وهو كلمة مقبوضا، وما أضيفت إليه غير وهو كلمة ذلك. وعند ذلك عندما تقول ليس غير تكون غير معربة أم مبنية؟ تكون معربة، والضمة هنا ضمة إعراب لأنها اسم إيه؟ اسم ليس. لكن الأجود هو التوجيه الأول، لذلك قال المؤلف: والوجه الأول أولى، لأن فيه تقليلا للحذف. فيه كم محذوف؟ عندما قلنا ليس المقبوض غير ذلك أضمرنا اسم ليس، ولاحظ أن الإضمار ليس حذفا. عندما تقول هنا ضمير مستتر هو موجود في الحقيقة، لكنه مختفٍ مختفٍ. أنا أقرب لك المسألة بما صار يعني في حياتنا اليوم من استعمال الكمبيوتر أو الحاسوب. اتفقنا أن نهجر العجمة ونستبدل الكلمات الأعجمية بكلمات عربية. حين يكون هناك ملف على جهازك وأنت لا تريد أحدا أن يعرف هذا الملف أو يفتحه، ماذا تفعل فيه؟ أنت تخفيه. فهل هو موجود أم غير موجود؟ هو موجود في الحقيقة. فعندما نقول ليس هو، نقدر اسم ليس، فاسم ليس هو موجود ولكنه ضمير مستتر، هذا إضمار. أما الحذف هذا فقد حذفته، كما يكون عندك مثلا ملف على جهازك لا ترغب في إبقائه على الجهاز فأنت تحذفه وتتبع حذفه أيضا في سلة المهملات وتحذفه منها، وهكذا حتى لا يبقى على الجهاز. فهذا حذف، هذا حذف. أما الإضمار يكون موجودا ولكنه مختفي. فقال قال والوجه الأول أولى لأن فيه تقليلا للحذف. يعني عندما نقول لك أعرب هذه الجملة تقول هذا محذوف وهذا محذوف وهذا محذوف، أو كذا وهذا محذوف وهذا محذوف، نقول الإعراب الذي يقل فيه الحذف يكون أولى من الإعراب الذي يكثر فيه الحذف، ولأن الخبر في باب كان يضعف حذفه جدا. السؤال هنا لو قلت لك قبضت عشرة أو عشرة ليس غير، أعرب غير أو بين حالة غير بكل وجه ممكن واختر الأولى معللا، هذا سؤال. فكيف نجيب عليه؟ قبضت عشرة ليس غير، نقول إما أن يكون المعنى ليس المقبوض غير ذلك فأضمر اسم ليس وحذف المضاف إلى غير وعملت غير معاملة قبل وبعد عندما تقطع عن المضاف إليه لفظا لا معنى فبنيت على الضم. إذن غير هنا خبر ليس لكنه ليس منصوبا، إنه مبني على الضم في محل نصب. أو التقدير ليس غير ذلك مقبوضا، فنكون قد حذفنا خبر كان، خبر ليس، حذفنا خبر ليس وحذفنا المضاف إلى غير، فصارت الجملة ليس غير، ليس فعل ماض وغير اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ففي الوجه الأول الضمة ضمة بناء، وفي الوجه الثاني الضمة ضمة إعراب. أيهما أولى؟ الوجه الأول أولى لسببين: الأول قلة الحذف، والسبب الثاني لقد حذفت في الوجه الثاني خبر كان وخبر يعني الفعل الناسخ حذفه قليل جدا، ولذلك كان الوجه الأول أقوى. على كل حال الذي نريده أن تعرف أنك عندما تنطق جملة مثل هذه تقول قبضت عشرة ليس غير، هذه الضمة إما أن تكون ضمة بناء وهو الأولى، وإما أن تكون ضمة إعراب وهو يعني أقل في القوة من الوجه الأول. قال: ولا يجوز حذف ما أضيفت إليه غير إلا بعد ليس فقط. يعني لا يحذف ما أضيفت إليه غير إلا بعد ليس. فلو قلنا مثلا لا غير، نقول لا غير ذلك. لماذا لم تحذف ذلك؟ لأن الأفصح ألا يحذف المضاف إليه بعد غير إلا مع ليس، مع ليس. وأما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم لا غير فلم تتكلم به العرب، فإما أنهم قاسوا لا على ليس، أو قالوا ذلك سهوا عن شرط المسألة. هذا رأي ابن هشام رحمه الله تعالى، أن العلماء عندما يقولون لا غير، قال هذا إما لأنهم جعلوا لا النافية مقام ليس النافية، أو وقع هذا سهوا منهم، وهذا اعتذار عن العلماء الذين تكلموا بلا غير خلافا للأصل أن المضاف إليه بعد غير يحذف مع ليس فقط. لكن الشيخ محمد محي الدين الخطيب رحمه الله تعالى في هامش الكتاب قال: قد ورد هذا الاستعمال الذي أنكره المؤلف في قول الشاعر جوابا به تنجو، جوابا به تنجو اعتمد فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل، جوابا به تنجو اعتمد فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل. ففيه ورد ضم غير، غير، وحذف المضاف إليه مع مع لا. النوع الثالث، عدوا معنا: الأول الظروف المبهمة وأسماء الجهات التي قطعت لفظا لا لا معنى. الثاني غير في قولهم قبضت عشرة ليس غير. الثالث ما ألحق بقبل وبعد من علو، كلمة علو المراد به معين، يعني مراد به جهة معينة، كقولك أخذت الشيء الفلاني من أسفل، من أسفل الدار. طبعا هذا أخذناه، يحق لي أن أسأل. أنا الأول قلت من أسفل قبل أن أرى كلمة الدار، فلما رأيتها قلت من أسفل الدار، فما سر ذلك؟ مر علينا، تفضل. من أسفل، يعني هو اسم مجرور بمن، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وليس معرفا بالألف واللام، وليس مضافا. أما عندما قلنا من أسفل الدار فإنه جر بالكسرة لأنه مضاف، وهذا مر علينا في علامات الإعراب: الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لم يكن معرفا بالألف واللام أو بأل أو مضافا لما بعده. فحيوا بأحسن منها، فهذا مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة، لأنه ليس مقترنا بأل وليس مضافا. في أحسن تقويم، هي أحسن هنا، هي أحسن هنا، فلماذا قلنا وهي مجرورة في الموضعين، فلماذا قلنا بأحسن منها وقلنا هنا بأحسن تقويم؟ هنا مضافة، هنا مضافة. فقال تقول أخذت الشيء الفلاني من أسفل الدار والشيء الفلاني من علو. طبعا هو قوله في الجملة الأولى من أسفل الدار بيّن أن العلو هنا علو معين، وكأنه أراد أن يقول ومن أعلى الدار، فصار العلو معينا. فإذا كانت كلمة علو تفيد علوا معينا عوملت معاملة قبل وبعد إذا قطعت عن الإضافة، فتقول علو المراد به أي من فوق الدار. قال الشاعر ولقد سددت عليك كل ثنية وأتيت فوق بني كليب من علو. من علو، ما الشاهد فيه؟ من علو، فإنها مجرورة بمن وبناها على الضم لأنه علو معين، ولا تستعمل علو مضافة أصلا. ووقع ذلك في كلام الجوهري وهو سهو، ولو أردت بعلو علوا مجهولا غير معروف تعين الإعراب، كقوله كجلمود صخر حطه السيل من علي. من علي يعني من أي مكان عال. وهذا ورد في وصف امرئ القيس لفرسه البيت المشهور مكر مفر، قال مقبل مدبر معا، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، أي من مكان عال. هذا هو النوع الثالث. أما النوع الرابع ما ألحق بقبل وبعد من أي الموصولة إن شاء الله تعالى عندما ندرس الأسماء الموصولة، الذي والتي، اللذان اللتان، الذين، اللائي اللاتي، ما من، سنأخذ أيضا من الأسماء الموصولة أي، وهذه معربة لكنها تبنى في حالة واحدة، تبنى على الضم في حالة واحدة، وهي الحالة التي يشرحها لنا المؤلف رحمه الله تعالى هنا. قال واعلم أن أيا الموصولة معربة في جميع حالاتها إلا في حالة واحدة، فإنها تبنى فيها على الضم، وذلك إذا اجتمع شرطان أحدهما أن تضاف، يعني أي وهم، أنت أضفت أي إلى الضمير. الشرط الثاني أن يكون صدر صلتها ضميرا محذوفا. هذا يحتاج إلى تفصيل. عندنا الاسم الموصول يحتاج بعده إلى جملة تسمى جملة الصلة. نقول حضر الذي، الذي ماذا؟ الذي، يبقى لابد من جملة. نقول حضر الذي سيلقي المحاضرة، حضر الذي كنا ننتظر، فما بعد الاسم الموصول يسمى جملة الصلة. إذن أي الموصولة تبنى على الضم إذا كان هناك شرطان، إذا اجتمع شرطان، الأول أن تكون مضافة، والثاني أن تكون صدر صلتها محذوفا. جملة الصلة الاسم الموصول يحتاج إلى جملة بعده تسمى جملة الصلة، إما أن تكون جملة فعلية وإما أن تكون جملة اسمية. فلو كانت جملة اسمية فركن الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، سوف تكون أي مضافة أيهم ثم نحذف المبتدأ وهو صدر الجملة الاسمية، صدر الجملة، كلمة صدر يعني مقدمة أو أول، والعجز ضده، يعني نقول صدر المجلس، عجز الدابة مؤخرتها. فعندما يقول صدر الجملة الاسمية أي ما يتصدر الجملة الاسمية وهو المبتدأ، سوف يكون المبتدأ محذوفا. في هذه الحالة نقول أي اسم موصول مبني على الضم. يبقى متى تبنى أي الموصولة على الضم؟ إذا اجتمع شرطان. ما الشرط الأول؟ أن تكون مضافة. وما الشرط الثاني؟ أن تكون صدر صلتها محذوفا. قال وذلك كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فلو أردت أن تعرب أي فموقعها هنا مفعول به، ننزعن فعل مضارع والفاعل مستتر فيه ضمير المعظم لنفسه، من كل شيعة جار ومجرور ومضاف إليه. ماذا سننزع؟ النزع سيقع على ماذا؟ سيقع على الذين عتوا. يبقى إذن الاسم الموصول في محل نصب مفعول به، فكان حقه أن يكون منصوبا، لننزعن من كل شيعة أيا، لكنه جاء في القرآن مضموما. كيف نفسر هذا؟ نقول أي هذه اسم موصول مبني على الضم. لماذا؟ أولا هو مضاف، الضمير هنا هم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ثانيا جملة الصلة أشد، مين اللي أشد؟ هو أشد، هو مبتدأ وأشد خبر. أين هو هذه؟ أين المبتدأ؟ محذوف، حذفنا صدر جملة الصلة، وهذا هو الذي سوغ أن يكون الاسم الموصول مبنيا على الضم. قال المؤلف ثم حرف عطف على جواب القسم، وهو قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين، يبقى ثم لننزعن، يبقى النزع بعد الايه؟ الحشر. واللام لام التوكيد التي يتلقى بها القسم، هي اللام في لننزعن، يقولون هذه هي لام القسم، لام القسم، كأن التقدير ثم وربك لننزعن. طبعا لكن القسم سبق فوربك، يبقى مش هنقعد كل شوية نكرر فوربك فوربك، يبقى اللام هذه لام القسم. مثلها في لنحشرنهم. وننزع فعل مضارع مبني على الفتح لمباشرته لنون التوكيد، وهذا مر بنا عندما كنا ندرس بناء الأفعال. هذا فعل مضارع مبني على الفتح لأنه باشرته نون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمير مستتر، والنون للتوكيد، ومن كل جار ومجرور متعلق بننزع، وشيعة مضاف إليه، وأي مفعول به وهو موصول اسمي يحتاج إلى صلة وعائد، والهاء والميم مضاف إليه، وأشد خبر، أين مبتدأه؟ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، أي أيهم هو أشد. والجملة من المبتدأ والخبر هي صلة الموصول، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. وعلى الرحمن جار ومجرور متعلق بأشد، وعتي تمييز، وكان الظاهر أن تفتح أي، لأن إعراب المفعول النصب، إلا أنها هنا مبنية على الضم لإضافتها إلى الهاء والميم وحذف صدر صلاتها، وهو المقدر بقولك هو. يبقى أي هذا اسم موصول أضيف، نعم أضيف إلى الهاء والميم، أين صلته؟ جملة اسمية. كيف تعرب أشد؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين مبتدأه؟ محذوف. إذن عندنا هنا أي اسم الموصول أضيف وحذف صدر صلته فبنيت على الضم. ومن العرب من يعرب أيا في أحوالها كلها، احنا قلنا هي معربة إلا في حالة إيه؟ واحدة، في هذا الموضع سيقول لننزعن من كل شيعة أيهم بالفتح، وقد قرأ هارون ومعاذ ويعقوب أيهم أشد بالنصب، قال سيبويه وهي لغة جيدة، وقال الجرمي خرجت من الخندق، يعني خندق البصرة، حتى صرت إلى مكة فلم أسمع أحدا يقول اضرب أيهم أفضل، يعني هو بينكر لغة إيه؟ لغة بنائها على الضم، ويقول إن كلهم يقولون اضرب أيهم أفضل، أي كلهم ينصب ولا يضم. والمعنى يعني معنى الآية، وهذا يعني من حسنات المؤلف رحمه الله تعالى، إنه عالم موسوعي، هكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، تجده عالما في النحو واللغة، وهو كذلك عالم في القراءات، وعالم بالتفسير والفقه وغيرها من علوم الشريعة. فلما أعرب لك الآية قال والمعنى أقسم بربك لنجمعن المنكرين للبعث وقرناءهم من الشياطين الذين أصلوهم أو أضلوهم من الشياطين الذين أضلوهم مقرنين في السلاسل كل كافر معه شيطانه في سلسلة ثم لنحضرنهم حول جهنم جاثين على الركب ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي جرأة، وقيل فجورا وكذبا، وقيل كفرا، أي لننزعن رؤساءهم في الشر، فنبدأ بالأكبر فالأكبر جرما والأكثر جراءة، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي أحق بدخول النار، يقال صليا يصلى صليا كما يقال لقيا يلقى لقيا، ويقال صلى يصلي صليا بالضم وصليا بالكثر، مثل مضى يمضي مضيا. يبدو أنه في ما قرأنا في آخر هذه الفقرة كان مفسرا رحمه الله تعالى، فجزاه الله عنا خيرا. وهذا هو آخر باب ما يبنى على الضم، ونستقبل إن شاء الله تعالى بابا آخر، أو الضم أو نائبه، يعني ما يبنى على الضم أو ما ينوب عن الضم. وهذا في باب واحد، وهو باب المنادى في حالات مخصوصة، وهو درس المرة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. وجزى الله خيرا المؤلف والشارح، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.